الرحمن توكل يا أخي يا بنان وحلل أمر للرحمن توكل يا أخي يا بنان وحلل أمر للرحمن ولكن آكل الأمر ولكن آكل الأمر فمن يأكل فما كثيرا توكل يا أخي يا بنان وحلل أمر للرحمن توكل يا أخي يا بنان وحلل أمر للرحمن ولكن آكل الأمر ولكن آكل الأمر فمن يأكل فما كثيرا والرحمن رازقنا وكاملنا وباسطنا